هل إذا أكل المسلم مع نصرانية ديانة أو طلب معه حرام؟ وإذا كان ذلك حرام فهم على قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم وطعامكم حل لكم. حل الطعام غير الأكل معهم، حل الطعام غير الأكل معهم، حل طعامهم حل ولا لا، لكن لا تتخذوا أصحابا تأكلوا معهم دائما وتؤانسهم وتضحكوا معهم، لا، لأنه معنى لكن إذا طالت حاجة مع غيوب ولا طعام عليه لا نصرانية غيره ولا تنعم لا حول ولا قوة، لكن لا تتخذوا أصحابا. الحديث لا تطعم إلا مؤمنا ولك طعامك الا تقي، يعني لا ان يكون اصحاب خيار الناس والذين ياتون اليهم خيار الناس، والصدف التي ليست مقصوده وجاء ضيف وقدمت له الطعام غير مسلم او حضرت طعاما فيه ناس مسلمين وغيرهم واتت معهم لا يضر ان شاء الله، لكن لا تتخذوا اصحابا واولياء وابنانا تؤنسهم وتقف معهم واهل لان مع ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.